حديث 1508 عن أبي هريرة رضي الله عنه كساء أبو هريرة خدج رازبة أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته. بجتن إداواك إداوا أوجك أمانة أوبت كاني بجاء أبو هريرة أف إداوها أف أمانة أوبت الجل پیغمبری هلف گرد صلابت خود سر بن بر دست نبه ششتنه دا دست نبه جا خوب پشود و دا هوجه یا خوب پقتیم، یعنی بودو تشتا بو آبا دست نبه ششتنه بو و یا استنجاء بو هوجه یا خوب پقتیم. فبینما هو یتبعه بها بش جارا کش جارا ابو هریره یلدیف پیغمبری که صلابت خود سر بن و آمانوی آبه اوه فقال پیغمبری عليه الصلاة والسلام قلت من هذا أبكيا؟ فقال أبو هريرة قلت أنا أبو هريرة أبو هريرة. فقال بجتن قلت أبو هريرة ابغني أحجارا هرب من سحك هندك برا أستنفض بها الظن برا أزدخ فاقشكن ولا تأتني بعظم ولا بروثة ومن تهستيا وتشبستيا حيوانات نئين. فأتيته بأحجار بجابه ليردجة من هندك بربو في غنبري إينان صلابة خد السربن أحملها من هلف جرتن في طرف ثوبي أتناف ليفا جلك خود حتى وضعت إلى جنبه حتى من أفبرت هدانينا أفرخ في غنبري بصلابة خد السربن ثم انصرف بشبشته جاء شويرتهم حتى إذا فرغ بجا وقت خلاص ويش هوجي ياخو مشيت أبرضهاتم. فقلت من قد ما بال العظم والروثة بشبوش يا رسول خده هستي حاشا كرسل حيواناتي چنابت واستنجاء من الخوب باقش بكت شين آوه. قال بجتن قد هما من طعام الجن افهردو كتها اشخارنا اجنانا وانه اتاني وفد جني نصيبين وصحبت ابوهيا وفد اجنت نصيبين هاتنك من عندك البيجن يول الجزيرة ونعم الجن وأبخش أجننة. فسألوني الزار بجا زادش من خاص فدعوت الله لهم بجا من دعاش خديك رنبوان أن لا يمروا بعظم ولا بروثة هر هستيك تبر ربون هر كرسلك تبر ربون إلا وجدوا عليها طعاما إلا خرنك السربخو ببين وخد تعالى خرنبو ببتشيكت.